بسم الله، الحمد لله، قهر والصلاة على سيدنا محمد رسوله وعبده وعلى آله أصحابه وأنصاره وجنده ومن اقتفى أثرهم السنة لهداهم إلى يوم وعيده ووعده. وبعد، مسائل الفقه المتعلقة بالمسملة ترجع إلى مسألتي ذكرها والجهر بها أو الإصرار بها، كيفية الذكر، هل تذكر أو لا تذكر، وهل تشهر أم تستر، كيفية أن يجهر بها أم يسر، وهل تذكر. الإصرار والجهر فرع الذكر، والذكر يتفرع فقها على مسألة هل هي آية أو غير آية، فهي مترتب بعضها على بعض. إذن فرجعنا إلى مبحث هل هي آية، لأنه إذا كانت آية لا مندوحة عن أن تذكر، ويبقى أمر جهر بها مسألة أخف، الذي سيكون جهر بها والأنسب بأن شأن القرآن أن يشهر وينشر. فكان إذن المبحث الأول من مباحث المسملة التي في جانب الفقه منها هو هل هي آية من الفاتحة تحديدا ومن كل صورة، أم ليست من فاتحة ولا من غيرها من صور الكتاب، طبعا باستثناء سورة التوبة البراءة، وهل هي آية من الفاتحة خاصة دون سواها، وهل هي آية مستقلة لا هي من جزء فاتحة ولا جزء غيرها وإنما نزلت للفصل، أو ليست بآية مطلقا بل فصل الصحابة بينها في المصحف وتبركوا بها بالابتداء وحصل الإجماع على المرسوم وتابعه المقروء على ما جرى به، تابعه المقروء عند من أخذ به. تتعلمون أن متابعة المرسوم من شرائط صحة الكرامة، وصحة النقل بوفق المصحف واللغة الشرط بكل الأحروف، وذلك مقصوع على مغيبه وتقتضى الأحكام من تطلبه، يعني شروط من شروطها وفق المصحف شروط صحة الكلام. أولا نبدأ بما هو مقطوع به في الباب، يقينيات المسألة. أولها أن بسم الله الرحمن الرحيم، هذا اللفظ قرآن بلا خلاف. لما؟ لأنه جزء آية من سورة النمل، في قول الله تبارك وتعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله، فهي بعض آية، فهي القرآن لفظ قرآني. فلذلك إن شاء الله حين نرد على الذين يقولون تردون، لا ننزعهم في القرآنية، ننزعهم في يعني إذا كانوا يذهبون مالكيين فماذا ننزعهم في تكرر قرآنيتها، يعني هي قرآن نزلت في أول بسم الله ثم نزلت مع كل صورات في تكرر بأنها قرآن في كل موضع، جزء من السورة محسوب في الفاتحة من سبعتها ومحسوب في كل سورة من آية، هذا موضع الخلاف. أما قرآنيتها فاسمع المعنى، فهمتم شو؟ ثانيا الاتفاق على رسمها في مصاحف الأئمة المكتوبة بأيدي الصحابة الكرام، المجمع على هذا الاتفاق فيما بعد من غير ملازم. كتابتها أيضا في مصحف ليس دليلا على قرآنيتها في الموضع، على قرآنيتها في الأصل. يقول ما بين دفتين قرآن، هذا صح، نحتاج بسم الله على القول بأنها ليست من فاتحة الكتاب، القرآن. ويشهد لهذا أثر سيدنا عبد الله بن عباس الصحيح حين سأل عثمان لماذا عمدتم إلى الأنفال فتركتم السطر بسم الله الرحمن فلم تضعوا، كانوا جروا على ذلك. ولما؟ للفصل بينها وبين الصور، بيش نفصل ونقول انتهت هذه الصورة بالسطر بعلامة انتهى وهي كلمة أجنبية عن القرآن، فجاءوا بجزء من القرآن للإذان بالفصل. ربما تقول لي بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة ليست في موضع الفصل، قل لها الابتداء بالبسملة اشتهر عندنا في الديانة بأنه يكون للأمور المهمة، وهذا معروف في سنة رسول الله، يعني التسمية. والبسم الله أكمل التسمية، لأن فيها تخصيص المسمى وهو الله بالرحمن الرحيم. التسمية الذبح بسم الله تكفي. وعند الطعام والشراب والتخلي والوصل بالأهل، ألوان من تعاطي الأمور ذات البال، مصداقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عند من حسناه هو جمع الأئمة، كل أمر ذي بال لم يبدأ به بسم الله الرحمن الرحيم فهو أجدى فيه ويقطع. هذا هو في البسم الله اختلف في في في في في إسنادها وفي متنها، وعللت بعلل كثيرة، والوسط عند بعض العلماء تحسين إسنادها، والذي جرى عليه السخاوة في المقاصد والعجلون في كشف الخفاء. هذا ليس هو المرجع الأساس، وإنما أفعال رسول الله وتوصياته في تسميته بين يدي الأمور المهمة. هذا تعطينا لماذا بسم الله؟ لأن القراءة أولا استهلت الرسول الله بيقرأ باسم ربك، فأنت حين تقرأ الفاتحة تبسمين، فأنت تقرأ باسم الله متبركا باسمه ومبتدحا باسمه وقارئا باسمه. ثانيا سنة رسول الله العملية، وسنته في أقواله عند تعطي من أكل فليسمي الله، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله، في الوارد من الأمور. سمية إما أن تكون في محل الشرك فتكون بحسبها، يعني تتأكد بالتطافع إلى مستوى الوجوب كما عند الذبح، بدليل أنه لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله، أي ذكر عليه اسم غيره كمان فصبحوا أو لم يذكر اسم الله عليه، معناه امتناعا من ذكر الاسم، فيكون هذا له حكم قاسي في الباب، بينما النسيان له أحكامه في مثل هذه المسائل من الذكر. البسملة بين يدي الأمور المهمة، أولا تودين بأن هذه المسائل ينبغي للمؤمن أن يلاحظ فيها أن الله هو المعين عليها، هو مسديها. أنت بين يدي طعامك وشرابك تذكر ربك المطعم المروي، وبين يدي شهوتك تذكر ربك لأنك تريد أن يكون لك من أهلك ولد، وأنت تعاطي السبب. فحتى لا تعتقد في مثل هذه الأسباب أنها فاعلة بذاتها مستقلة عن الفاعل المختار جل في علاه، فإنك تذكر اسمه حتى لا تعطل، كما هو شأننا نحن اليوم بالاعتياد، وشأن الذين لا يؤمنون مع التعاطي. يقول أنا الماء مروي والنار محرقة والغذاء مشبع، بل يصبح في اعتقاده الحقيقي أن هذه فاعلة بذاتها وليست مقارنة للفعل أبدا ولا مصاحبة، بل ولا جزء سبب، هذا من الجزئية. ولذلك انتزع من هذا العلم أنه لا يجوز عند المحرم تسميته لأنه ليس بشيء تبدا، وكذا عند المكروه لا تسمي الله عندما تتعاطى مكروها أو محرما. وانتزع له الحكم، قال إذا كانت البسملة فاضلة ومندوب إليها ومرغب فيها بين يدي الأمور ذات المال، فإنها بين يدي الحرام حرام، وبين يدي المكروه مكروه، بل إن اقترن بها عند تعاطي الحرام استخفافا بها فإنها تصبح لون من لوالي الكفر ردة، لأنها سخرية بالله بآيات الله وزن، لم تقترن كان ذلك جرما عظيما وكانت حراما. فليسمي الإنسان على الخمر ولا على في تعاطيه العور، ولو يأخذ الربا أو الرشوة ويقول بسم الله شجارة ذيك الأمانة كبركة، لا بركة ولا بسم الله، لكن يتنبه على الأقل إذا أخطأت خذها واسكت ولا تضيف معاصي إلى بعضها، تنمي رصيدك من السيئات. هل البسملة آية؟ مذاهب أربعة في المالكية، فقهاء المدينة بأسرهم علماء الشام البصرة هم يقرون أنها ليست آية لا من الفاتحة ولا من غيره. وإنما لفظ القرآن اختير للفصل بين السور وللتيمن والتبرك به في بدء القرآن على غرار ما نزل من فرقان اقرأ باسم ربك وعلى غرار كتاب سليمان المستهل بسم الله الرحمن الرحيم إنه من سليمان بسم الله الذي يرجو المسلم ومن ثم نعتته بالقيس بالكريم إن إني ألقي إلي كتاب كريم يعني فيه الكرامة كرامة الاستهلال هذه البسملة والقرآن موصوف بالكرامة إنه لكتاب كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون وعيت القرآن بالكريم والعظيم في موارد فكان صعب انتزعوا هذه الأشياء من مواردها وهم أهل تدبر الكتاب واستنباط المعاني الرقاق واللطاف من بحر معانيه يقابل هذا المذهب الشافعي هي آية من الفاتحة ومن غيرها وهو آخر مذهبه في الباب والثالث المتوسط بينهما القائل بأنها آية من الفاتحة دون غيرها من سور الكتاب وإنما هي في غيرها اقتداء بفاتحة أولها للفصل بين سور الكتاب لأنها أمه وما دمت أمه فإن غير الصور تأمه وتقصده فهي المقصد إذن فأعطيت وجهتها في الابتداء فتديت بها كما تديت إذن قلنا قول بأن ليست آية مطلقا آية مطلقا وهذا متقابلان آية من الفاتحة وليست من سواها آية مستقلة الذي آية مستقلة نزلت للفصل بين الصور هو مذهب أبي حنيفة على مستنبط من كلامه آية مستقلة نزلت وليست معدودة في كل صور يعني عدم القول بجزئيتها المراد بجزئيتها من كل صورة القائلون بأنها آية من الفاتحة وهم علماء الكوفة ومكة والإمام أحمد مع أولئك الذين فمنها آية من الفاتحة دون غيرها هم يعني يبدو أن بعض الأدلة التي تساعدهم على ذلك ولكن حين ننعم النظر نجد أن قول الفقهاء المدينة وتابعهم الإمام مالك والبصرة والكوف والشام و والإمام الأوزاعي منهمهم تنصره أمور أنا سأذكر أجمل مسائله مما ذكره ابن عطية وما لم يذكر ومرجعه معقده إلى ثلاثة مسائل مسالك ثلاثة مسألة الأول النظر يرجع إلى النظر والثاني إلى الأثر والثالث إلى ذوق البيان الأغر المعتبر فمسألة النظر هي قولهم لو كانت قرآنا لنقلت نقل القرآن تواترا ولانتهى الخلاف فالقرآن لا يختلف فيه قال يقول لو كانت قرآنا لكان نقلها تواترا ولانتهى النزاع فيها فوجود الخلاف فيها دليل على عدم قرآنيتها قرآنيتها في الموضع انتبهوا ها شيء كونها قرآن أي بعض آيات من النبي أما الأثر فمرجعه من حيث المرفوع نحن من الأثر المقطوع هو كثير الأثر المرفوع إلى ثلاثة حديث القسمة وحديث فضل الفاتحة وحديث بدء نزول الوحي للأصول عند مالك وهي كافية في يضاف إليها حديث العد أي عدها سبع آيات كيف ننتزع الاحتجاج من عدها سبع أقول الحديث القسمة وهو في الصحيح، قل الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفي، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمد لعبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى لعبدي، وإذا قال ملك عبدي قال مجد لعبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر الدعاء قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، اللهم تقبل منا يا رب. لو كانت في بسم الله جزء من الفاتحة لذكرت في القسمة، هنا أين هي في القسمة؟ قوي يعني هذا الدليل قوي في نفسه، أين هي في القسمة؟ لا يمكن أن يكون بسم الله هذا الشأن ثم لا تذكرون وهي جزء من فاتحة الكتاب. فلذلك هناك من الأئمة من اكتفى بهذا الدليل، وهذا لا يعني بالضرورة أنه لا ينبغي ذكرها مسألة أخرى، لأن فرق بين أن تقرأها معتد بأنها منها وأن تقرأها يعني جرين على سنة التأدب في بدء القرآن، هذا بالفرق. إنه لو قلت إنها آية فستكون الصلاة بدونها باطلة، تركت آية، بل يكون إنكارها كفر. هذه ليست من فاتحة الكتاب، مع أنه لا قائل بهذا، لا كفر الآخرين بعدم بإنكار كونها آية من الكتاب. حديث الفضل يعني بحديث أبي النبي صلى الله عليه وسلم كان في المسجد وكان أبي معه، فأمره قال له تخلف لا تعجل حتى أعلمك سورة من القرآن أعظم أو من التوراة، ليس لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها ولا في الفرقان. قال فأخذت أبطئ حتى إذا لقي النبي صلى الله عليه وسلم على باب المسجد قال له كيف تقرأ إذا قرأت في الصلاة؟ فقال فقرأت الحمد لله رب العالمين الرحمة، هكذا الحديث إلى آخرها، وفي حتى ختمت أو أتيت على آخرها. فقال هذه لم ينزل في التوراة ولا في الزبور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام التعليم أراد أن يعلمه الآية المخصوصة بهذه الفضيلة، السورة التي حدودها الحقيقية من إلى، هذا مقام يقتضي هذا اللون بالوان الضبط، كما في حديث مسيء صلاة ومسعص اقتصر منه على ما تقوم به حقيقة الصلاة في الأصل دون فضل، لأن الرجل لا يدري من أمر الصلاة شيئا إلا النقر فعلمه الأصل. فإذا كان الأئمة يرون هذا الحديث فاتحة في الباب، وأن ما لم يذكر فيه ليس مما يدخل في الواجبات، ليس من بنية الصلاة. الحديث الثالث حديث بدء الوحي، هو في صحيح البخاري وفي غيره، حتى فاجأني الوحي فقال جبريل بعد الغطاس الثلاث اقرأ باسم ربك، ولم يريد ولا في رواية صحيحة بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك. تقولنا هذا التأويل منا ومن أهل العلم بالتفسير، إنما هو فهم في اقرأ باسم ربك أي قول بسم الله ثم اقرأ، فهمت ماشي؟ أما لم يقرأ لو كانت دعنا من الفاتحة، لو كانت من أول الصور لكانت صورة العلق المستهل بها. وقالوا العلم من المالكية يقولون إذا لم تصح في الفاتحة فلن تصح في غيرها، لم تصح في الفاتحة آية فلن تصح في غيرها. ومسألة العدد كيف أخذ منه دليل أن عدم آيتها عدم كونها، هو أنها سبع بدليل الحديث، قال صلى الله عليه وسلم فاتحة هي السبع المتاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، يعني فاتحة فهي إذن سبع، ولا خلاف عند أهل العلم بالعدد وهم ستة، أهل العلم بالعدد علماء العدد كعلماء القراءة، بل إن منهم من أهل العلم بالعدد من قال إنها غير سبع إلا شذ الذهن، حسين الجعفي وهذا ذكره محرر بن عطية وهذا كوفي قال إنها ستة، وعمر بن عبيد المعتزلي، هذا رسول الاعتزال وهو بصري، وقال إنها ثماني، إياك نعبد وإياك نستعين آيات. أما غير هذين الشذوذين فالجميع على أنها سبعة، والخلف في عد البسملة كما سيجيبنا الخلاف المرتب بالقرآن سبق لنا. وإليس الشاطبي في الناظمة حيث قال: وأم القرآن كله سبعا يعدها، ولكن عليه أولا يسقط المثري ويعترض بسم الله والمستقيم قل لكل وما عد الذين على ذكر. كل يعدها سبع، ولكن المثري هذا رمز في الناظمة، أحد رموز ستة لأهل العد. مثر اجتمع الكفن، كوفة ومكة، وكوف مع المكي مترين، وحيثما جرينا فهن القصد في العرف والنكر. مثرين كوفة ومكة يعدون بسم الله الرحمن الرحيم آية، سبق لنا بأنهم يعتبرون أيضا آية، يلقمون بسم الله الرحمن في الفاتحة خاصة، يضعون رقم واحد يعني يعدونها آية. ويسقطون عليهم الأولى، يعني مش يسقطون آية، يسقطون عدة، مش يسقطون الآية العدة. صراط الذين أنعمت عليهم، هذه لا يعدون لأنهم عدوا البسملة. الذي يعد البسملة يصل عليهم الأولى، يعني عندنا عليهم جوج في الفاتحة، اثنان في الفاتحة، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، كلام في الأولى. والذين يصلون البسملة لا يعدون آية، فيصلون على نفس تح استهلال تعجبي تيمون عليهم يقفون عندها غير المغضوب عليه أنعمت عليهم فيقفون فتصبحوا سبع بأذنهم الولد. رب معترض يقول إن الوقف عليهم لا تشبه الوقفات الأخرى، ويريد أن يعتبرها دليلا هل أنا ليست رأسها، هذا ما أنه نص وارد. فنجيبه، نجيبه بأن لها نظائر، انتبه انتبه حتى لا تحرج في مقام الاعتراض والإرهاب، وهو أن صور القرآن يغلب في فواصلها التجانس، ولكن هذا ليس مضطردا، ولكن استثناء غير متجانس. فجاء في الفاتحة الإلماع إليه بأنه ليس مضطردا وإنما أغلبي هو أغلبي. مثلا نقرأ سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح، رأسه، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. كيف فصل العلماء الثانية غير متجانسين. ونجد في طه نظائر: فغشيهم من اليم ما غشيهم، مع وجود الفواصل الألفية، غشيهم هو رأس آية. ونجد في سورة الزلزلة: ليروا أعمالهم، وهو مخالف لي بقية الفواصل. ولذا شر الشاطبي بقوله في اللمح لهذا المعنى الذي قد يشكل على البعض، قال: وما بين أشكال التناسب فاصل سوى نادر يبدو تماما كما البدر. كذلك الأصل في الفواصل أن تكون متناسبة الروي في رويها في مقطعها، وأن تكون متوازنة في أمدائها أي في مقاس طولها، متقاربة، متقاربة في الطول متشاكلة في المقطع، هذا أغلبي. وما يجاء بها من فاصل على غير الغرار، قال: هذا نادر يحفظ. وما بين أشكال التناسب فاصل سوى نادر يلفى يوجد تماما كما البدر، واضح لا غبار عليه، كما هنا كعليهم في الفاتحة الأولى عند من حتى. ولاحظ لو وصلنا عليهم فإنه يبدو التوازن، غاب التوازن بين الفواصل. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، عندنا تشاكل في الفواصل، وعندنا التقارب في الأمداء أي في مقادير الصور طول المقسم. مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. الوسط: أمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال. غريبة في المدى باعتبار المقاطع. فكان هذا أيضا دليلا من جهة النظر في مسألة العد واعتبارها من الأدلة الاستناس للتأسيس، والأدلة تختلف بحسب المقام. ثم ذوق البيان في المؤتمر، وهو أنه لو قلنا بين البسملة آية من الفاتحة لحصل تكرار الرحمن الرحيم عن قرب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، يقول أهل العلم في المقرر إنما يحسن ويحمد إذا كان على بعد ولأجل التأكد. قال وليس من أحد هذين المقصدين في الفاتحة، هذا جواب. فتكون دي بسم الله الرحمن الرحيم ليست من جزء، ليست منها، وإنما هي فاتحة للتأمل والتبرك بتلاوتها، وعليه فتصح القراءة بدونها في الصلاة. وإنما مذهب الإمام المازري رحمه الله من المالكية، وهو قراءة أهل الخروج من الخلاف، هذا مذهب يسمى مذهب التحوط في العبادة، وهو جائز وحسن، وهو أن تقرأ لو قرأتها، ولكن ينبغي أن تقرأ سرا عنده، لأنه هو يعتقد عدم جزئيتها من الفاتحة، ولكن يقرأ الخروج من الخلاف، قرأ سرا، هو من المالكية. وعندنا راعي الخلاف خصوصا بباب التحوط العبادي جائز، ومن أصول الإمام مالك مطلقا، ولكن بحسبه، حتى ينزله الأئمة في الأبواب التي يتأتى ينزله فيها لا مطلقا. قال بأي نية يقرأها؟ قال بنية الخروج من الخلاف، لأنك على مذهب الشافعي من يعدها آية صلاة باطلة، سقط منها آية. ولو قالوا قرأ الفاتحة إلا إذا تم جزء آية من سبع، كيف يصح القراءة وأنت تنتبه؟ وعلى مذهب لو قرأت على مذهب مالك تجئت بما يكره، لا يبطل قراءتها في مذهب مالك الصلاة أبدا، ما قال أحد من بطلان الصلاة لمن سمى في الفاتحة. إذن تقرأها بنية الفردية هذا مخالف لمذهب إمامك، تقرأها بنية النفلية مخالف لمذهب الشافعي، تقرأها بنية الخروج من الخلاف أنا نوع من الاحتياط، هذا لو فعلت. لذلك قال العلم لو نظرت إلى الدليل من حيث كثرة القائل ومن حيث وضوح الدلالة تجد أن مذهب القائلين من المالكية وغيرهم يبدو راجحا في بابه بدون زيغ ولا ميل. وهذا الذي نحى ابن عصير إذن في محرره ووقف عنده طويلا، وتجدونه هناك مسطرة. المسألة الثانية بالنسبة لذوق البيان المتعلقة ببقية الصور، تعلمون أن فواتح الكلام في علم البيان والكلام مخصوصة بمزيد تأنقين من صاحب الكلام، وينبغي لصاحب الكلام تأنق في البدء والختام بحسن مطلع وحسن مقطع لغاية إقبال من المستمع. يعني المعتني بالكلام ينبغي أن يعتني بكلامه في فاتحته كما ينبغي أن يعتني به في طالعته، إلى زيادة ما يسمى بتفنن في المطالع، لا مطلق البيان، فكيف أفصح البيان وأجله؟ قالوا إيه أليس بسم الله الرحمن الرحيم في طالعة الصور براعة استهلال؟ قال لا، مشكلة تكررها في الفواتح، هذا يجيء على خلاف التفنن المطلوع في المطالع التي تعد من جزء الكلام وصدره. لاحظوا أن هذه المعاني شوية دقيقة، أخفى عليكم ضعوة إن شاء الله إلى حين بيانها. تعلمون أن الذين كتبوا في مطالع الصور قالوا على الأقل أحصوا 10 أنواع أو أجناس من المطالع. أشار ابن أبي الأصبح في البيتين المشهورين أثنى على نفسه سبحانه بثبوت الحمد والسلب لما استفتح الصور، والأمر والتعليل والسرط والقسم الدعاء حروف التهجي استفهم الخبر، 10 أنواع. الصور التي مطلعها الحمد، الحمد لله الحمد، 5. والتي مبدأها مبدأ تسبيح سبحها ويسبح وسبحان، والتي مبدأها السرط إذا جاء نصر الله، والتي مبدأها الخبر أتى أمر الله ونحوها، والتي مبدأها التعليل لإلاف قريش، والتي بدأها الدعاء أو النداء يا أيها الدعاء عليه ويل لكل همزة تبت يدا أبي لهب، ألوان من تفنن في المطالع. لو رجعنا البسملة جزءا من كل سورة علينا آية منها ستتحد المصالح ويضيع هذا النوع من الوان التفنن الذي هو مطلوب في صدر كلام من أئمة البيان، فضلا عن إمام أئمة البيان الذي هو هذا القرآن. وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مرد إلى لكلماته. حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد، الحمد لله رب العالمين، ولا نتكلف فنقول بالحمد الذي هو اسمه من اسماء الفاتحة، هذا لقب لا يقال فيه الحمد لله رب العالمين يعني فاتحة الكتاب، وإنما المراد طالعتها لحجج مبتدا بدليل كان يفتتح كذا، يفتتح الصلاة بالتكبير يبتدئ يعني القراءة بالصلاة بالتكبير ويفتتح القراءة بالحمد لله. هذا قد يستفاد منه كان يسر لك، ولكن جاء غير ما حديث ينبه إلى أنه لم يكونوا يذكرونه. هو حجة نسل قدرة، قال قمت خلف أبي بكر وخلف عمر، يعني في خلافتي سيدنا أنس، مات النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ابن 20 سنة وعمر بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاش أحد الخلفاء، فكان يقف لمدى 24 سنة، وصلاة الأئمة في مسجد رسول الله هم الخلفاء ولا يعلنون هذا الإظهار وانقطع الكلام، هذا في بعد. وذلك الإمام مالك حين يلجأ إلى العمل المستمر كدليل في موقع كان فيه رسول الله وخلفه الخلفاء، وفي المسائل التي من شأنها أن تظهر وتشتهر وتنقل بالكافة، ويقول لك لا أقدم خبر الواحد على هذا النوع من أنواع الاشتهار، لأنه ميزان له منهج في الأصول. ولسنا متعصبين، ليس التعصب للأئمة من تعصب المذاهب الساقطة أو التعصب للألوان والعنصرية والشيء التي لا تفهم، هذا تعصب لدليلها حين تفهم خذ، وإلا التعصب لكل شيء، اعتصموا بحبل الله جميعا تعصب لله ورسوله، حين تفهم دليلك فإنك تتمسك به. نعم التعصب الذي يصبح مرضا يصنف الآخر بأنه ضال ومرتدع ويقيم الحروب على أساس هذه الظلم والاختلاف الذي هو في أصله سائغ لأنه خلاف عملي في الاجتهاديات، هذا موردها. والذين يضيقون بالخلاف في مورده ينبغي أن يبعدوا عن ساحة المعرفة لأنهم ضررهم أقرب من نفعهم، لبئس المولى ولبئس العشير. حين يضيق الفكر يضيق الصدر وتنشأ هذه الألوان من التمزيق، وكفانا فرقة. طرفة بسيطة أنا أشكرها لكم، كنت في القاهرة زمان بداية التسعينيات أعتقد في 92 أو 91 السيارة الأولى أو الثانية، وضمنا مجلس فيه أئمة، فيه أحد الأئمة الذين قرأت بعض القراءات عليهم هناك، وفيه أحد تلامذته، وفيه رجل طارئ يعني الجمع، وجرى ذكر مسألة في الفقه. ومن غريب الأمر أن الشيخ اللي قال كان حنبليا، والحنابلة في القاهرة تحديدا قلة، لا تجد حنبلي إلا نادرا، حنبلي متشدد يعني آخذ بمذهبه بقوة خصوصا من التفر. فقال الشيخ في المسألة كذا وكذا في مذهبه محمد بن حنبل، وتلميذه هذا جمال فاروق قال لي أنا في مذهب، قال له ماذا يقول الشيخ، قال له ماذا يقول إمامك، يعني أبا حنيفة لأن تلميذه كان حنفي، فقال يرى في المسألة كذا. وكان طارئ هذا الثالث على المذهب الغالبي في القاهرة والشوافع، فقال واضطررت أنا اضطرارا والله العظيم إلى أن أقول، قال أنتم مغاربة ماذا يكون مالك، ماذا عند مالك في المسألة. والحمد لله وبلطفه كانت المسألة على الأقل في جانبها الإجمالي حاضرة، فقلت من ذهب مالي، والله الذي لا إله إلا هو لقد حصل من تنوير المسألة ما يفوق التصور، يعني أصبحت المسألة فيها أنوار متضافرة كل نراها من وجه هؤلاء. ويرحم الله ما كنا نقرأهم شيختنا ومالك وأحمد والشافعي أبو حنيفة الإمام التابعي على هدى من ربهم ورحمة، والاختلاف نعمة للأمة، أي اختلاف هؤلاء وبشرطه حتى نستثني الخلافات التي ليست على أبابها. هناك من الآثار ما ننبه إلى بعضه بخصوص ما يؤكد مذهب القائلين بعدم جزئيته في مطالع صور فتحة بسم الله. منها أثر عبد الله بن مغفل، وهذا وارد في السنن، حين سمع ابنه يقرأ في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. فقال ابنه: ماذا تصنع؟ إياك والحدث، الحديث واضح، يعني إياك وأن تضيف شيئا لم يكن الناس عنه. فكان يعتبرنا هذا من ذكر حدثا، هو رآه بما على الأقل تعبير مبالغ فيه عن مسألة كان لا يرى. وهو الذي سماه ابن عصية لم يحفظ عن رسول الله ذكرها وتلجار بها في الصلاة، لم يحفظ. معنى لم يحفظ معنى ليس لم يرد مطلقا، وفرق بينهما. فكلمة المحفظ معنى لم يشتهر، الشهرة التي هي مطلوب بها في مثل هذا الباب لم يحفظ. المحفوظ يكون في باب المخالفة، فإن خالف فخولف بأشهار أو بأرجح فالراجح المحفوظ وخلافه الشد. فإذا إما أن يكون استقر الأمر على ذلك وكان من قبل فتريد محمل الأحاديث على هذا، أو يجي كما أراد أن يجمع بذلك على التفاوت بين مستويات الأدلة، لأن الأدلة تتضمن الصحاح ويلوح لها أصل الكتاب وترادفها الآثار، وهذه الاعتبارات ليست كالأخبار الواحدة والتي لا يوجد لها لا توجد في مثل هذه المصادر التي وجدت في هذه الأحد. ومن هذا المبحث الفقهي الذي يوذي بأن أحاديث ذكر البسملة في الصلاة، سواء إصرار بها عند من أصر بها كالشوافعي وإن يصار بقول الجابري منهم، وسن ببدء عم سر تعود وآمين ناس بعد خفق صورة مجد هذا بسر التعود، ثم يقول وشداته 14 الوقف كامل ببدء الرحيم الدين والتين والزادي، ويعني بإحصاء الشدات 14 أن 3 في البسملة بسم الله الرحمن الرحيم. فأنا أنت شدته 14 شدات الفاتحة، فيقول لك أن البسملة من الفاتحة، وده من الشوافع معروف. ما ورد من الحديث في ذكر البسملة أو تعليم رسول الله البسملة في المراد أنها من أدب الجنوة، أنا تنبيه على هذا الأدب، فلا تخرج عن كونها، أنا ليس القصد منها تحديد الصورة كما حصل في حديث أبي في بيان الصورة من إلى. وحين أرادنا بصلاة السنة قال لجابر قل بسم الله الرحمن الرحيم، تعليم تقل الأدب في القراءة فيكون على غرار ما فهم من قول الله اقرأ باسم ربك الذي يقول بسم الله الرحمن الرحيم ثم اقرأ. وهناك منزع لطيف لبعض الذين استفادوا البسملة في مطالع القرآن، في مطلع القرآن تاج الصور وتاج القرآن يا فرقان. قالوا انظر بسم الله الرحمن جاء تفصيلها وشرحها في قراءة باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يكن، اقرأ باسم ربك، رب من أجل أسماء الذات، والذي خلق يرجع لمعنى من معاني الإله، فالخالق والمربي والإله، لأن التربية تدبير والخلق إيجاد، ومتفرد بهذين ومستحق لاسم الإله، اقرأ باسم الله الذي خلق إنسان من علق، قال وربك الأكرم رحمن، الأكرمية توافق الرحمانية التي تدل على وصول الرحمة إلى منتهى، الذي علم الإنسان ما لم يعلم، ومنه هذا القرآن الذي هو مفتاح الهداية رحيمية، إن فيها منة بالخاص، من نعمة بالأعم النعمة بالأخص، فانتجع منها بسم الله اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، لما شرح بسم الله الرحمن الرحيم. وبهذا اللون من ألوان التفسير نقف على باب بيان معاني هذه الجملة الفاضلة تاج الصور التي إذا ذكرت صغرة الشيطان ومصدر الشر حتى صار كالذباب برك الهباء والتراب. ببركة اسمها جملة مباحث المعاني تبدأ عند المفسرين بالإعراب يتعلق بإعراب البسملة وخصوصا إعراب أولها لأنها بدأت بجار ومجرور وهو عندهم يحتاج إلى متعلق. بسم الله هذا أصنع، أين الفعل؟ أين الاسم؟ أين المتعلق؟ والإعراب من علوم القرآن كما هو من علوم العربية، من الإعراب يعرب عن المعاني، يعرب يفصح عن المعنى الكامل فيها. لذلك تجد عامة المفسرين يعربون ويدققون في يكون هذه مثل حال أو نعت أو كذا وبماذا تعلقت وما موقعها من الإعراب. يبدأون بمبحث ثم بمبحث المعاني في الباء، بمبحث الإعراب بمبحث معاني الباء ثم معاني الاسم ثم السر في ذكر الأسماء الثلاثة الله الرحمن الرحيم. وهل ذكر الاسم هنا مقحم أم معني به الصفة أم هو لمجرد الإذن؟ مباحث لو فصلت وطولت لجعش فيها أوقار يحمل أحمال تضع على الجمال كما يقول الذين ذكروا أذن لنا في الفسحة لجئنا بنا بحمل جمل. تكثر المعاني بشرطها يدل على فرقانية، على فهم. خلاص الله اسم سمت حسن وفقه في الدين أو القرآن لا يجتمعان في منافق. وقال تعالى وردوا رسوله أولي الأمر منهم لعالمه والذين يستنبطونه منهم. قال تعالى لفضل الله عليكم ورحمته بهؤلاء المستنبطين اتبعتم الشيطان. وتجدون لهذه موارد ولا مصادر ولا مقاصد ولا حجج ولا أدلة. جملة المقدر في إعراب متعلق البسملة أمران، اسم أو فعل على المذهبين، مذهب البصرة ومذهب الكوفة. البصريون يقدرون المحذوفة بالبسملة اسما يعني مصدر، يقول ابتدائي مستقر بسم الله الرحمن الرحيم. والكوفة يقدرونه فعلا، هذا الكوفة يقول بدأت بسم الله الرحمن الرحيم. فيقدرون الفعل خاصا بالابتداء ثم ولا يقدرونه، يقدرونه خاصا بالابتداء ولا يقدرونه عاما، عفوا عاما بالابتداء ولا يقدرونه خاصا بالشأن. وهناك من علماء البيان من يقدره خاصا بالشأن، وهذا هو النكتة في الحذف. نكتة الحذف أولا شيئان، أولا حتى يقول بدأ بسم الله يقولش بفعلك، أنت تقول أنا بدأت بسم الله فتبدأ بفعلك. المراد أنه هو بدأت بسم الله، تبرك بسم الله، تيمون بسم الله، استعانة بسم الله، فلتكون الابتداء إذن لله باسمه. هذا السر نكتة الحذف. والنكتة الأخرى هو إمكان تقديره متأخرا ليجيء فيها معنى الحصر. بسم الله الرحمن الرحيم قرأت، بسم الله الرحمن الرحيم كتبت بالنسبة للكاتب، بسم الله الرحمن الرحيم فعلت كيت وكيت أو أفعل كيت وكيت. وتقديره ما حقه التقديم، تأخيره ما حقه التقديم، يذنه بالحصر. فعل أخرتي صدرت المتعلق وأنت المتعلق به، كانك تقول لا باسم غيري، فيكون هذا قصرا لاعتقادي ضدا على اعتقادي الجاهلي التي كانت تبتدئ باسماء آلهتها. كان أقول بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ وأقرأ وأكتب وأعمل لا باسماء آلهتكم، فيجب مستفاد الحصر من هذا. مستفاد الحصر أو القصر من تأخير الفعل المقدر أو الاسم المقدر. ثم لماذا حذف أيضا من نكت الحذف؟ هو أن يقدر كل شارع ما هو بصدده، فالمبتدئ بالقراءة يقدر أقرأه، والمبتدئ بالكتابة يقدر أكتبه، والذي يبدأ بتوثيق شيء يقول أوثقه، والذي يبدأ بعقود يقول أعقده بسم الله الرحمن الرحيم، وهكذا سائر، والذي يرحل أو يسافر يقول أرحال وأسافر بسم الله، فيقدر كل شارع في شيء ما هو مناسب للشروع، ما هو شارع فيه، ونكتة الحذف. وهنا يقول الحذف يدين بالعموم، الحذف المتعلق يدين بالعموم التعلق تاج أيضا، كما في سبق النبي قوله إياك نعبد بالصلاة والصوم والحج وغيرها، فحذف المتعلق العبادة لدخول سائر العبادات فيها، الحذف المتعلق يدين بعموم التعلق. والباء هذه التي تعلقت بمقدر تعلق بالمحذوف المقدر، ابتداء مستقر حاصل ثابت، أو قرأت أو ابتدأت بسم الله. الباء هنا على كثرة معانيها الممكن تقدره هنا إن شاء الله، إما باء الملابسة أو باء السببية التي تسمى باء الاستعانة. الباء لها 14 معاني في معجم المعاني، أن يملى عليكم بيته إن شاء الله في حينه. من تعدية واللصوق إلى الاستعانة إلى الملابسة إلى الزيادة إلى المبالغة إلى التأكيد، أسماء ألوان من معاني الباء وما تدخل له الباء. لكن هنا لازم يكون إما للملابسة التبركية، وهي التي يقال في أصلها الإلصاق، إن الإلصاق لا يغادر معاني الباء، تقابل الأصل في معاني الباء، أن يكون إلصاق ملابسة، إلصاق سبب بالمسبب، ده نوع إلصاق، وهو شدة الالتحام، شدة الوصل. أقرأ متلبسا متبركا، تلبس مباركة، متيمنا، أرجو اليمنى متبركا، إن التبرك حال قائم بك، نعم دائما تقدرون متبركا، أتبرك وأتلبس، كلها معاني الباء. أستعين بي، هذه كانت للآلة، كما تقول كتبت بالقلم فهو آلتك في الكتابة، وهنا أقرأ بي وهي قوية، قوية في الباء، فتكون على تقدير أستعين بالله الرحمن الرحيم على القراءة، على ما أريد أن، على ما أنا بصدده من قراءة وغيرها، فترجع على معنى الاستعانة، أي بمعنى الاستعانة بمعنى أستعين بالله، حتى قال بعضهم إن هذا المعنى تغني عن الاستعاذة. ولذلك تجدون أحيانا في السنن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزلت علي آية سورة، وهذا في الصحيح عليه صورة، ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر، ولم يتعوذ، فدل ذلك على أن تقدير أستعيذ بسم الله الرحمن الرحيم إذا كان هذا مضمون ففيه غنية عن الاستعادة بهذا التقدير. ولذلك لم يجي إيجاب هما معا أو إيجاب حجيبا، حتى تجمعوا بين الأشياء التي تبدو وكأنها متعارضة، وأنا متعارض في دين المطالع لعدم تعم كيف الفعل. إذن باعتبار أن الباء باء تبرك وتيمن، أتبرك بالأسماء الثلاثة، معنى التبرك بها استنزال لآثارها التي هي معاني المسمى وهو الله، فترجع للتبرك برحمة الله الواسعة الواصلة منه إلينا بكل صورها وأشكالها في الباب الذي يقتضي ذلك وهو الرحمة الخاصة. أنا أقرأ متوسلا متبركا مستعينا بآثار هذه الأسماء، لأن الأسماء الحسنى أمرنا بالدعاء بها استنزال لبركة أثارها، تقول يا رحيم ارحمني، يا عليم علمني، يا وهاب هب لي، ادعوه بها، ادعوه بها، اعرفوه بها، نزهوه بها، استدعوا آثارها من خلال النداء بشرط الإخلاص والتعلق وتوابع ذلك. فالمبسمل إذن مستعين، ومستعين بما هو المدد الحقيقي وهو إحسان الله الذي هو أثر رحمته ورحيميته. فهموا عني شوي. هذا المنزل الأول من منازل الفهم في بسم الله الرحمن الرحيم. أشير إلى ثانيه إن شاء الله وهو مشهد الإذن في الفعل، وهو مقام التشريع، مقام التمتيع هو بتعق الله برحمته، ومقام التشريع أن تقول هذا على أمر كأنك تصح بقولك شرع لي أن أقرأ كذا وكذا. ولذلك إنما تقرأ بسم الله في المشروع، أقرأ باسمه أي عن إذنه، ولولا أنه أذن لي ما فعلت، فقد أذن لك في قوله اقرأ باسم ربك الذي خلق، أتل ما أوحي إليك من كتاب ربك إن الذين يتلون، على اعتبار أن الخبر المدح هو في معنى الأمر والحد، فرجع إلى معنى الإنشاء. وبهذا إن شاء الله ننهي هذه الحصة. اللهم اقسمنا من خشيتك ما تحول به بنا وبين معصيتك وطاعتك، ما تبلغنا به جنتك من اليقين، ما تعود بها إلا مصائب الدنيا. وامتن اللهم باسماعنا وابصارنا وقوتنا بدل ما بخيتنا بالوارث منا وسخرنا على من ظلمنا وصنع على من هدانا، ولا اجعل مصيبتنا في ديننا ولا اجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا ولا يخافك فينا ولا يرحمنا. امين امين. الحمد لله رب العالمين.